السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الثالثة من شرح مقرر أصول الفقه دراسة قصية بحسب مقرر الفقه الأولى كلية الشريعة بأقسامها الشريعة والقانون الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية بفروعها. وتوقفنا في اللقاء السابق عند شرح المذهب الثاني وهو قوله بأن الواجب وهو قوله الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. هذا هو المذهب الثالث من مذاهب العلماء. قلنا بأن المذهب الأول هو مذهب الجمهور، المذهب الثاني هو قول المعتزلة، المذهب الثالث وهو أن الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. طيب، هذا القول المذهب الثالث أن الواجب معين عند الله تعالى غير معين عندنا غير معين عند الناس، يعني هذا القول يسميه العلماء بقول التراجم. لماذا يسمونه بقول التراجم؟ كلمة التراجم دي مأخوذة من الترجمة، بمعنى أننا نقول أن هذا القول هو قول المعتزلة، والمعتزلة يقولون بأن لا، هذا القول هو قول أهل السنة، يعني كل فرقة من الفرق تنسبه إلى الفرقة الثانية. يسمى قول التراجم لأن الأشاعرة يروونه عن المعتزلة، والمعتزلة يروونه عن الأشاعرة كما قال في المحصول، كما قال مين اللي قال في المحصول؟ الإمام فخر الدين الرازي. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف عنه بقوله وقيل. ولما لم يعرف قائله عبر المصنف اللي هو الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي عنه بقوله وقيل. طيب، هذه المسألة أو هذا القول المسمى بقول التراجم، هل صحت نسبته لأحد؟ هنا الإمام الإسنوي يقول بأنه لم تصح نسبته لأحد. لا، هو الحقيقة أنه صحت نسبته لبعض الأصوليين، ولكن لم يصرح بمن هم هؤلاء. جميل، ذكر ذلك الإمام الزركشي في كتاب البحر المحيط أنه هو هذا القول منسوب لبعض الأصوليين، ولكن المشهور عن هذا القول أنه موجود فين؟ أنه مسمى بقول التراجم. المهم أن هذا القول باطل، لأنه لا، كما تتذكر في أول لقاء لما تكلمنا عن أنه الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، قلنا بأنه لا يجوز أن يكون الواجب المخير مبهما من أمور مبهمة. أن يقول الله سبحانه وتعالى لك افعل كما تشاء، ليه؟ لأنه اسمه ده تكليف بالمحال، لأنه من شروط التكليف أن يكون معلوما للمكلف أن ربنا سبحانه وتعالى يخاطبك بما تعلم. هذا القول يترتب عليه أيضا التكليف بالمحال، لأنه إذا قلنا بأنه معين عند الله سبحانه وتعالى غير معلوم عند الناس، فإزاي يكون الإنسان مكلف بقول أو مكلف بفعل شيء من الأشياء وفي نفس التوقيت لا يعرف هذا القول أو هذا الشيء؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى إما أنه كلفه بأن يفعل هذا الفعل بعينه، أو قال له افعل واحدة من أمور ثلاثة. أما قضية أنه افعل شيئا ثم لا يحدد الله عز وجل لك هذا الشيء اسمه تكليف بالمحال، وهذا محال الله سبحانه وتعالى، هذا ممتنع. قال وهذا المذهب باطل، لأن التكليف بمعين عند الله تعالى غير معين للعبد، ولا طريق إلى معرفته بعينه. طبعا لا يوجد طريقة إلى أن نعرف هذا المعين عند الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يطلع على علمه أحد. أضمر الله سبحانه وتعالى وأخفى عنك شيئا من الأشياء ولم يعلمك إياه، فلا طريقة إلى أنك تعرفه، ما فيش طريقة أنك أنت تعرف هذا الكلام أو تعرف هذا الشيء الذي أخفاه الله عنك، ولا طريقة له إلى معرفته بعينه من التكليف بالمحال. وأبطله المصنف. ليه أبطله المصنف؟ أولا أنه مقتضى التعيين عندما يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل هذا بعينه، معناه انه لا يجوز لك انك انت تفعل شيء يخالف ذلك المعين. اذا امرك الله سبحانه وتعالى وقال لك صلي ركعتين، ما ينفعش انك انت تصلي ثلاثه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما امرك بصلاه الظهر وقال لك اربع ركعات، الاربع ركعات دول مش معناها انك تصلي خمس، مش مزاجك، ولا انك تصلي اثنين لانه مش مزاجك. التعيين يقيد ترك ذلك الواجب. لو قال لك الله سبحانه وتعالى في كفارة مثلا عليك بأن تطعم 10 مساكين، ما ينفعش أنك أنت تطعم 9. لو قال لك صوم 3 أيام، يبقى تصوم 3 أيام، هو فيش ما لا, لا, مش لا تقول 4 بنية الكفارة ولا تقول أصوم 2 بنية الكفارة عن اليمين. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما عين لك شيئا خلاص ليس لك الخيرة فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. طيب، ولما خيرك الله سبحانه وتعالى معناها إنه ما فيش تعيين، يبقى إزاي يكون مخير وفي نفس التوقيت معين؟ ده اسمه إيه؟ اسمه اجتماع النقيضين. ما هو الإنسان إما أن يكون مخير وإما أن لا يكون مخيرا، إما أنك تكون مخير بأنك تفعل الثلاثة، وإما بأنه لا، ده الواجب عليك هو واحد بعينه. يبقى ده يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى المخالفة. وأبطله المصنف بأن مقتضى التعيين أنه لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين، ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، جواز تركيه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض، لأن المفروض أنك أنت يا معين يا مخير. معين يبقى إذا هتعمل ده هو مخير، يبقى هتعمل واحد من ثلاثة. مخير ولا ده اسمه معين عند الله، طب إزاي نجمع بين الاثنين دول؟ ده اسمه اجتماع النقيضي. قال والجمع بينهما متناقض، فإذا ثبت أحدهما، يعني إذا قلت لك معين بطل الآخر، بطل التخيير. إذا قلت لك معين بطل التخيير، وإذا قلت لك مخير بطل التعيين، بطل الآخر. والتخيير ثابت بالاتفاق، يعني ثابت بقول الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، طالما ثابت بالاتفاق منا ومنكم، يعني منا ومن المخالفين أيضا، فيبطل الأول الذي هو التعيين. قوله قيل يحتمل إلى آخره، لما يجي في الآخر بقى المذهب الثالث ده عايز يستدل لنفسه، قال لك إيه؟ قال لك والله قيل، ولكن يحتمل ان المكلف المخاطب ده يحتمل ان المكلف يختار المعين. لما جه القاضي نصر الدين البيضاوي قال لك يحتمل ان المكلف يختار المعين، او يعين ما يختاره، او يسقط بفعل غيره. تمام، قال لك والله بص، قول ده عايز يستدل المذهب، فماذا قال؟ قال لك والله هو يحتمل ان المكلف ده يختار المعين، إنه ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يوفق هذا العبد إنه يختار هذا الشيء، إنه يوفق هذا العبد إنه يختار هذا الشيء. لك اعترض الخصم على الرد المذكور من ثلاثة أوجه، أحدها أن لا نسلم أن مقتضى التخيير تجويز ترك ذلك الواحد المعين لجواز أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التخيير إلى اختيار معينة. والله احتمال إن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد إن هو يعمل إيه؟ إن هو يختار ذلك المعين. جميل؟ طب الثاني قال لك والله يحتمل أن الله تعالى يعين ما يختاره، يعني إنه العبد بعد ما يختار ربنا سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يقول لك والله ده هو الواجب في حق هذا العبد. تمام؟ طيب الثالث أننا لا نسلم أيضا أن ذلك يحيل ترك ذلك الواحد المعين، فإن الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة، وغسل الرجل بمسح الخف، والشاة الواجبة في خمس من الإبل بإخراج البعير وشبه ذلك. الكلام ده معناته إيه؟ معنى الكلام ده إن الخصم في المذهب الثالث أراد أن يستدل إلى ما على مذهبه على صحة ما ذهب إليه من ثلاثة أوجه. الوجه الأولاني قال فيه والله أنت قلتم لنا بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخيير يجوزه. أنت لما رديت علينا في المذهب بتاعنا احنا قلنا بأن الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، وأجبت يا عم القاضي نصر الدين البيضاوي فقلت لنا بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب، بأن طالما قلت معين يبقى لا يجوز لنا أن نتركه، والتخيير إذا قلت بأنه مخير إذن فإنه يجوز لنا أن نتركه. وثبت اتفاقا في الكفارة أن فيه أن الواجب ده هو مخير، وبالتالي انتفى الأول أنه معين عند الله. فأنت عم القاضي نصر الدين البيضاوي بتقول لنا بأنه معناته أنه لا يجوز أن نحن نترك ذلك المعين. لا، هو أنا لا أقول ذلك. أمال قال لك والله بص، هو يجوز أن ربنا سبحانه وتعالى، عشان خطب نعرف إزاي معين عند الله دون تعالى دون الناس دهوت، يجوز أن الله سبحانه وتعالى يلهم عبد من عباده فيقول له فيلهمه أنه يفعل هذا الشيء دون غيره. طيب ماشي، يلهم ذلك العبد انه يفعل تلك الخصلة المعينة عند الله دون غيرها. والحاجة الثانية، الحاجة الثانية انه احتمال انه ربنا سبحانه وتعالى ده يجي على العبد لما يختار حاجة معينة، حاجة دون غيرها من الخصال الثلاثة ديت، إن ربنا يقول والله هذا الواجب في حق فلان، ماشي. وبعدين يا عم القاضي نصر الدين البيضاوي بتقول إنه التعيين يحيل ترك ذلك الواحد المعين، يعني طالما قلنا النبي معين يبقى لا يجوز لك ان احنا نتركه. لا ده خد بالك يا عم الشيخ القاضي نصر الدين البيضاوي، ده الواجب المعين ده ممكن يسقط بفعل غيره. انت مش انت عندك واجبات ممكن تسقط بفعل غيرها؟ زي في عندك ثلاث اشياء، زي ايه؟ قال لك والله الجلسه الفاصله بين السجدتين تسقط بجلسه الاستراحه. ازاي؟ اقول لكم مثال المساله ديت في الفقه. انت عندك لما تترك ركن من اركان الصلاه وانت في الصلاه في اثناء الصلاه بتعمل ايه؟ يعني لنفترض مثلا انت وانت في التشهد الاوسط، تمام، او بعد ما انت قمت للركعه الثانيه مثلا، انت صليت بتصلي عادي، قرات كبرت تكبيره الاحرام، قرات الفاتحه، وبدل ما تركع سجدت، يبقى انت نسيت الايه؟ الركوع، فبتعمل ايه؟ سجدت السجدة الأولى وسجدت وجلست بين السجدتين وجلست السجدة الثانية وسجدت السجدة الثانية، ثم قمت للركعة الثانية، وانت في الركعة الثانية افتكرت انك انت نسيت الركوع، فانت بتعمل ايه؟ بتركع للركعة الماضية ثم تسجد السجدة الأولى وتسجد بين السجدتين وتسجد السجدة الثانية ثم تقوم للركعة الثانية، انك انت بتعيد الركن الذي فاتك ثم تبني على الركن اللي فاتك وتكمل صلاتك عادي. فإذا حصل مثلا انك جيت في التشهد الأخير وجيت قمت مثلا نسيت سجدة من ركعة من الركعات، السجدة الأولى مثلا وليكن، نسيت السجدة الثانية وليكن، يعني جيت مثلا قمت جاي سجد السجدة الأولى وجلست بين السجدتين وتركت السجدة الثانية وقمت، إيه اللي يحصل؟ تيجي تسجد السجدة الثانية، تسجد السجدة الثانية، تمام؟ وبعدين خد بالك إن كل ركعة من الركعات ده شيء قائم بنفسه، بمعنى إذا كنت سجدت السجدة الثانية خلاص انتهى كده الموضوع، كده أنت كملت إيه؟ اللي فات، فتم تتشهد التشهد الأخير ثم تستكمل صلاتك عادي جدا ما فيش مشاكل. فرض المسألة هنا إنك أنت نسيت الجلوس بين السجدتين. إزاي ينسى الجلوس بين السجدتين؟ طب ما هو مشكلة هيسجد، لا ده خد بالك من حاجة. إن احنا عندنا الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين أحد الأركان. يعني سجد السجدة الأولانية ثم في أثناء قيامه للسجدة الثانية ما اطمأنش وما تمش الجلوس الأولاني كده وقام جاي سجد السجدة الثانية وقام قام للصلاة عادي جدا. ثم افتكر إن هو لا ده هو وهو قائم في الجلوس بين السجدتين ده هو ما أتمش الجلوس. ماذا يفعل؟ في عندك سنة من السنن في الصلوات اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي هي جلسة ما بين الركعات، انك بعد ما تسجد السجدة الثانية قبل ان تقوم الى قبل أن من السجدة الثانية ما بين الركعة الاولى والثانية ومن الثالثة والرابعة، انك انت تجلس جلسة تسمى جلسة الاستراحة بمقدار سبحان الله. هذه الجلسة اللي هي جلسة الاستراحة ده هي سنة من السنن يهجرها كثير من الناس لكن هي موجودة عامة يعني. فإيه اللي حصل؟ انك انت لو حصل وجلست جلسة الاستراحة دي بعد السجدة الثانية فإنها تقوم مقام الجلوس بين السجدتين، بس بشرط أنك أنت إيه؟ تكون جلستها جلسة كاملة واطمأنيت فيها وسكت فيها قليلا وهكذا. فهنا يقول القاضي المعترض على الإمام القاضي نصر الدين البيضاوي بيستدل بيه دهوت، يقول له إيه؟ بيقول له والله إذا أنت في عندك حاجات واجبات ممكن تحل محل بعضها، ده أنت في عندك سنن تحل محل الواجبات. انت ممكن تسال في مساله الجلسه الاستراحه ديت ان ازاي تحل محل الفرض، المفروض ان السنه تحل محل الفرض. لا هو السنه لا تحل محل الفرض، لكن المساله ده هي مساله المعذور، يعني المعذور بينسى، عنده حاله نسيان، عنده وهكذا، يعني قضيه الجلوس بين السجدتين عامه يعني. قال كما سقطت الجلسه الفاصله بين السجدتين بجلسه الاستراحه وغسل الرجل بمسح الخف. على فكره مساله الجلوس بين السجدتين بجلسه الاستراحه ديت موجوده في المقرر عليكم في الفقه هذه السنه لانها في باب صفه الصلاه في الدراسه النصيه. المهم قال وغسل الرجل بمسح الخف، غسل الرجل يسقط بمسح الخف، طبعا ده معروف ان المسح الخفين مسح الخفين ده جائز بثلاث شرائط تفتكروها يعني، طبعا موجود عندكم في المقرر حتى في السنه دي برضه في الفقه. قال والشاه الواجبه في خمس من الابل باخراج البعير. انت في عندك خمسه من الابل فيها شاه، طب افرض انه هو اخرج بعير، هل يجوز؟ نعم يجوز بدلا من الشاه، مش مشاكل خالص. فانت دلوقتي الوجه الثالث ده يستدل بإيه؟ يستدل بثلاثة أوجه. الوجه الأولاني والله يحتمل إن ربنا سبحانه وتعالى يلهم المكلف فيختار ذلك المعين، إن ربنا أو إن ربنا سبحانه وتعالى يجي على اختيار العبد ده فيقول هو الواجب في حقه، والثالث إنه يقول لك إيه والله إنه الواجب المعين قد يسقط بفعل غيره. ماشي، إحنا بنقولش للناس اتركوا الواجبات خالص. أجاب القاضي ناصر الدين البيضاوي عن الأول الذي هو قوله بأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين، بيحصل إيه؟ قال والله لو كان الواجب واحدا معينا ويختار المكلف هذا الشيء لأدى هذا إلى أنه أنا اللي اخترته كضياء غير اللي أنت تختار، وهذا يؤدي إلى أنه بترتب عليه أنه الشرع بتاعي، الشرع اللي ربنا أمرني به غير الشرع اللي ربنا أمرك به، أن الواجب ده هو ده خطاب الله، ده أمر إلهي، وبالتالي ده ترتب على ذلك أنه ما أمرني الله عز وجل به غير ما أمرك الله عز وجل به، والمفروض أن الشريعة ده هي تنزل لمين؟ تنزل للجميع، ولا يجوز تفاوت المكلفين في الأوامر الشرعية المتساوية إلا إذا جه أمر إلهي وقال هذا خاص بده وهذا خاص بده، لكن هذا لم يرد فين؟ في هذه الآية. قال بيقول لك يا سيدي، قال لكان، وأجاب المصنف عن الأول بأنه لو كان الواجب واحدا معينا، الأول اللي هو إيه؟ اللي هو يحتمل أن المكلف يختار المعين، لأنه لو كان الواجب واحدا معينا ويختاره المكلف لكان كل من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره فيكون من الخصال، فيكون الواجب على هذا على زيد غير الواجب على الآخر على عمرو عند اختلافهم في الاختيار، عندما يختار زيد غير اللي يختاره عمرو، يبقى إذن الواجب في حق زيد غير الواجب في حق عمرو، لكن التفاوت في بين المكلفين في ذلك باطل بالنص والإجماع، باطل بالنص والإجماع. أما النص ففي النص في عندك حاجتين، ربنا يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ده أمر إلهي ورد للجميع، ما فيش في حاجة اسمها يا زيد اعبد ربنا بالطريقة الفلانية ويا عمرو اعبد ربنا بالطريقة الفلانية، ده رقم واحد. الحاجة الثانية إن الآية القرآنية نزلت لمين؟ اللي هو قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، أيمانكم يعني أيمانكم كلكم، كل من يقرأ هذه الآيات، كل من هو مخاطب بأمر الله سبحانه وتعالى إذا حلفتم، وطالما الآية القرآنية ليس فيها تخصيص زيد من عمرو أو عمرو من إبراهيم، إذا فهذا يعني إن هذا الخطاب للجميع، هذا الخطاب لكل واحد. أما النص فلأن الآية الكريمة دالة على أن كل خصاة من الخصال مجزئة لكل مكلف، كل المخاطبين. وأما الإجماع فلأن العلماء متفقون على أن المكلفين في ذلك سواء، العلماء متساوين، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى أخرى، إن اللي يعمل خصلة من هذه الخصال، لو جه مثلا وقال لك النهاردة والله أنا هطعم، وبعدين جه يطعم قال لك لا نطعم لي مناكس وخلاص، لو عدل إلى أخرى لأجزأته عادي مفيش مشاكل خالص، ووقعت عن الوجوب، لأنه إذا فعل هذه كان هذا هو الوجوب، ولو فعل هذا كان هذا هو الوجوب. طيب ماشي. قال الإمام الإسنوي قال وهذا الجواب لم يذكره الإمام ولا أتباعه، لأنه يجب تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والإجماع ده، لم يذكره الإمام الرازي ولا أتباعه. من أتباعه؟ قلنا النداس سراج الدين الأرماوي وتجدين مين؟ الأرماوي أصحاب الحاصل والتحصيل، بل تمسكوا بالتنافي فقط، لأن اللي في المحصول وفي الحاصل وفي التحصيل إيه؟ إنه الاكتفاء بقول القاضي نصر الدين البيضاوي اللي هو أنتوا عارفين المذهب الثالث، لما جاء أول ذكر المذهب الثالث في المسألة فين؟ قال لك وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، ورد بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواجب والتخير يجوزه، اللي هو التمسك بالتنافي، تمام؟ إنه التعيين ينافي التخير والتخير ينافي التعيين، ده هو الموجود في المحصول وفي الحصر والتقسيم. يبقى لم يذكره الإمام ولا أتباعه. يبقى قضية إن هو الإمام، الدليل اللي هو الذي قاله الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي اللي هو والله يحتمل أن المكلف يختار المعين ده، اللي هو وأجيب عن الأول بأنه يجب تفاوت المكلفين فيه، ده لم يذكره مين؟ لم يذكره الإمام، بل استدل به الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي وحده. وخذ بالك إن ده برضو تنبيه على إنه ليس كل شيء ذكره الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي في هذا الكتاب بالضرورة إنك تلاقيه في المحصول، لا، الإمام القاضي ناصر الدين البيضاوي رجل إمام كبير له نظر تاني مستقل وله أدلة تانية مستقلة، بل تمسكوا بالتنافي فقط. وأجاب الإمام البيضاوي عن الثاني وهو كونه تعين باختياره، يعني احتمال أن ربنا سبحانه وتعالى ده ممكن يجي على الذي اختاره العبد ويقول لك ده والله هو الواجب في حق ذلك العبد، تمام؟ لأن الوجوب ثابت قبل اختيار العبد. لك تتذكر لما كنا بنشرح في النص في المتن يقول لك والله الحكم خطاب الله تعالى الحكم ده قديم، ده من قبل أن يأتي ذلك العبد، ومن قبل أن يأتي ذلك الاختيار، ومن قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى ذلك الخلق، هؤلاء الخلق ربنا سبحانه وتعالى مقدر هذه الأحكام سلفا. ف فالوجوب ده أصلا موجود من قبل ما العبد يختار، فإزاي تقول لي بأنه هذا الوجوب أو أن الوجوب ده ممكن يحصل بعد ما العبد يختار؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى مش بينزل لك الوجوب ده أو أنه الحرمة دي بناء على فعلك، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى حدد أحكام الإفعال سلفا، خلاص خلقنا خلص خلص الموضوع ده من بدري، بأن الوجوب ثابت قبل اختيار المكلف إجماعا. جميل. مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون واحدا معينا. ده استدلال تاني من الإمام مين؟ الإسنوي. بيقول لك مع أن الواجب في تلك الحالة، يعني في حالة أنه هو يقول أن ربنا سبحانه وتعالى يوفق العبد إلى أن يختار شيئا، أن ربنا سبحانه وتعالى يعين ما اختاره ذلك العبد، لا يستقيم أن يكون واحدا معينا، لأن الفرض أن التعيين متوقف على اختياره. لأن احنا فرضنا أن التعيين، أنه قلنا بأن التعيين، لو قلنا سمعنا كلامكم يا جماعة اللي بتقولوا أن الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى، ساعتها لو قلنا بأن واجب معين عند الله سبحانه وتعالى يبقى العبد هيختار فيه، يبقى العبد هيختار فيه. طب افترض أنه العبد ذلك العبد اختار شيء غير ما هو معين عند الله سبحانه وتعالى، ساعتها هيكون إزاي يعين ما يختاره؟ أنتوا بتكلموا في احتمالات، يبقى إذن إيه؟ لا دليل. قال وأجاب عن الثالث بأنه لو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به بدلا عنه يسقطه، لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب بل ببدله، لكن الإجماع منعقد على أن الآتي بأي واحدة شاء من هذه الخصال هو الآتي بالواجب إجماع. عايز يقول لك القاضي نصر الدين البيضاوي بأن هناك فارق ما بين أن تأتي ببدل الواجب زي مسح الخف أو جلسة الاستراحة بديلة عن جلسة الجلوس بين السجدتين، أو أنك أنت تأتي ب تخرج البعير بدل الشاف في الصدقة، في فرق ما بين أنك أنت تأتي بالبدل وبين هذه المسألة. طب إيه الفرق؟ الفرق هنا أن ربنا سبحانه وتعالى أوجب عليك واحدا من خصال ثلاث وحدد لك الثلاث أشياء دي. يبقى إذن لو أتيت بأي واحدة من هذه الخصال الثلاثة فأنت آت بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليك. أما مسح الخف فده رخصة، أي نعم هو بدل لكن ده رخصة، لكن الواجب فين؟ الواجب أنك تغسل رجليك. لكن وقلنا أنه لو مسح الخفين بناء على سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول بأنه آت ببدل. أما في قضية الواجب المخير فهو آت بواجب، وفي فرق بين أن تأتي بالواجب وأن تأتي ببدل ذلك الإيه؟ ذلك الواجب. طيب، هذا المذهب بعدما الإمام البيضاوي رد عليه سكت، لا، بدأ يستدل بأدلة أخرى على قوله بأن الواجب معين عند الله سبحانه وتعالى. فجاب دليل، جه الإمام القاضي الإسنوي قال إيه؟ جمال الدين الإسنوي قال لك إيه؟ قال، من اللي قاله؟ بيضاوي. قيل، من اللي قيل ده؟ ده المذهب الثالث الذي يقول بأن الوجوب معين عند الله سبحانه وتعالى. ده إيه؟ ده دليل المذهب، دليل ثاني المذهب الثالث. قال إن أتى بالكل معا فالامتثال إما بالكل فالكل واجب، أو بكل واحد فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معين ولم يوجد، أو بواحد معين وهو المطلوب. وأيضا الوجوب معين فيستدعي معينا وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك على الترك، فإذا الواجب واحد معين. يعني إيه الكلام ده؟ نتكلم الأول في شرح كلام القاضي نصر الدين البيضاوي، وإن شاء الله نتكلم عن كلام الإسنوي وإن شاء الله نتكلم فيه ممكن حلقة بكرة أو كده. الدليل دوت بالك إيه؟ هنشرح الآن ده دليل إيه؟ دليل الخصم، دليل المذهب الايه الثالث. وعايز يقول لك ايه قصة بالشيخ، خد بالك ان الواجب ده احنا متفقين على انه لما المكلف يفعل ذلك الواجب ففعله هذا اسمه امتثال، فعله هذا اسمه امتثال، وهذا الامتثال بيترتب عليه اسقاط الفرض، اسقاط المطالبة. طالما خلاص انت فعلت، ربنا سبحانه وتعالى لو قال لك صل الظهر فجيت انت قمت صليت الظهر لاربع ركعات، فقيامك للصلاة ده اسمه امتثال، وأدائك به يترتب عليه سقوط المطالبة، انه مش مطالب انك انت تصلي ظهر تاني خلاص. طيب الحاجة الثانية ان هذه الصلاة تقع عن الواجب، ماشي. الحاجة اللي بعد كده انك انت تستحق عليها ثواب، وبعدين انك انت بتأمن من العقوبة، ففي صفات معينة لذلك الواجب. طب بالك احنا بنتكلم مكرر تاني، احنا بنتكلم في مذهب الايه، في مذهب المعترض، في مذهب الخصم. فانت لما تيجي تفعل ذلك الفعل، واحنا اتفقنا ان الواجب المتصف بالصفات ده هي يعني وصل لك شيء اسمه امتثال، فهذا الامتثال اما انه يكون بالخصال الثلاثه مع بعض. الامتثال ده ربنا قال لك سبحانه وتعالى اطعم او اكسي او اعتق او صم ثلاث ايام، ماشي؟ يبقى اذا لو انت حصل مثلا وافترضنا ان جه واحد ام جاي اعتق وكسى واعتق وصام ثلاث ايام، يبقى الامتثال ده هو هيحصل بحاجة من الآتي. احتمال انك تقول لي والله قصد فعله ده هو، خد بالك انه بيفترض في الرد علينا، يعني خد بالك والله ان الامتثال ده، انت لو جيت تقول لي ان الامتثال ده هو حصل بالاربعة، يبقى اذا انت بتقول ان الاربعة واجب. حلو، ماشي، كمل عم شيخ كلامك. ولو جيت تقول لي لا، ده الامتثال ده هو ما حصلش بالاربعة بس، حصل بكل واحد منها بانفراده. يعني انت جيت مثلا تقول لي لا، ده الامتثال بواحد بس، طالما عمل الاربعة يبقى كل واحد منها يتسمى امتثال. انت كده بتقول لي، احنا بنقول انت يا عم الشيخ يا بتاع اهل السنة تقول لي بانه الاعتاق واجب والصيام واجب والكسوة واجبة والاطعام واجب، فاذا فعل الاربع اشياء يبقى انت بتقول لي كل واجب، واذا فعل الاربع اشياء تقول الامتثال حصل بأنهي واحد فيهم، يبقى حصل بالاربع، والامتثال المفروض ان هو يكون بفعل واحد، يبقى اذا انت بتجمع لي اربع حاجات على شيء واحد بس اسمه الامتثال، وده باطل لان الامتثال بيحصل بفعل واحد مش بيحصل بالاربع. جميل، بس طالما انت قلت لي ان كله واجب، طالما قلت لي بانه كله واجب، يبقى اذا الامتثال حصل بالاربع، يبقى كلامك يا عم الشيخ بتاع السنه انت باطل. جميل، او انك تقول لي والله لا، بص هو حصل بواحد من الاربعه دول، ماشي، واحد من الاربعه ده همت، بس ما احناش عارفين هو انهي واحد من الاربعه، هو الكلام ده ما ينفعش، هو لابد انك تحدد لي تقول لي الامتثال حصل بانهي واحد فيهم، او انك تقول لي لا، ده حصل بواحد معين من الاربعه، يبقى اذا ده هو المطلوب. ازاي حصل بواحد معين هو الاربعه؟ افتكر ان انا في المحاضره اللي فاتت جيت قلت لك ايه؟ قلت لك ان في فرق بين مذهبنا ومذهب المعتزله في قضيه الامتثال، انه اذا فعل الاربع خصال هيكون الواجب منها واحدا واحدا فقط، وان البقيه زيادات، وانه اذا ترك الاربعه هتكون معاقب بايه؟ بواحد بس. فدلوقتي بيفترض انك انت عملت الاربعه، فيبقى لو قلنا بانه الاربعه واجبات، وإنه أذى إذا أتى بالأربعة بيبقى الأربعة واجبات، وإذا قلت لي بأنه الامتثال يحصل بواحد فقط بالأربعة بكل واحد من واحد من الأربعة دول، إذا الامتثال ده حصل نازل عليه أربع حاجات يحصل بهم الامتثال وده باطل. أو قلت لي بأنه الامتثال ده حصل بواحد غير معين، ده الكلام ده باطل لأنه لازم يكون معين، ما ينفعش أنك لازم تعين لي واحد بس. وإذا قلت لي بأنه واحد معين يبقى إذا ده هو المطلوب، لأننا نقول بأن الواجبة معينة عند الله. حلو؟ طيب، طالما انت قلت لي يا عم الشيخ يا بتاع السنة بأن الامتثال حصل بواحد معين، خدت بالك واتفقنا على هذا الكلام، الوجوب المعين، الوجوب معين فيستدعي معينا. يعني ايه الوجوب معين فيستدعي معينا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك بفعل شيء فهو يأمرك بأنك انت تفعل شيء محدد، شيء محدود، افعل ده، افعل هذا، صلي، صم، زكي، جميل، افعل افعل افعل كذا، يحدد لك لك الوجوب ده وصف معين، بيحدد بيعين لك اللي هو الواجب، ان ربنا سبحانه وتعالى لن يأمرك ويقول لك افعل وخلاص. وايضا الوجوب معين، يعني هذا وصف معين لك الواجب فيستدعي معينه، انه لابد لي انه يكون في شيء معين حدده لك، افعل يبقى تفعل ده هو. ولما ربنا سبحانه وتعالى امرك ان تفعل يبقى ما ينفعش انك انت تفعل، ما قالكش افعل الثلاثه، تمام، ولا قال افعل كل واحد من الثلاثه. جميل، وطالما لم يامرك بانه لا الكل ولا كل واحد، خدت بالك، يبقى اذا الواجب واحد معين بس كده. لا، الخصم برضه بيستدل بدليل ثاني. انت يا عم الشيخ مش قلت لي ان الوجوب ده هو خطاب الله تعالى المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير؟ قصدي ان الوجوب ده ان الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين بالقضاء والتاخير، وانه الواجب ده هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. اه طب ما يثاب على فعله، يبقى فعله ده هو كلمه فعله ده هو بتستدعي ان هو في فعل محين، والعقاب على تركه يعني الترك ده هو بيستدعي ايه؟ بيستدعي ترك شيء معين، وايضا العقاب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. طالما فيه انت طالما هتثاب وتثاب على فعل معين، وطالما هتعاقب وتعاقب على فعل معين، يبقى اذا الواجب واحد معين. نشرح هذا الكلام والرد عليه ان شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء الايه القادم باذن الله سبحانه وتعالى. لا تنسى الاشتراك في القناه، كل مره هقول لكم الكلام ده، لا تنسى الاشتراك في القناه، لا تنسى انك تتابع الاجابه للفيديو حتى يصل الى اكبر عدد من زملائك، ولا تنسى ان تشاركه، ولو في اي استفسار او سؤال اكتبه لي، اكتب السؤال اللي انت عايزه اسفل في التعليقات تحت، اي شيء انا تحت امرك، لو اي استفسار او اي شيء موجود باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.